لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا واعتدنا لهم عذابا أليما مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء يا قوم من سوء القرار اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجعل الليل النهار آيتين مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان لزم وكل إنسان من اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمنا

ومن أرادنا Oh. وبالوالدين إحسانا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما لا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما صدق الله.